له. ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته، خرج يقضي حاجته، وخرج الآخر في طلب بعيره. فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه، خنقته الجن وهو يقضي حاجته، يتبول أو يتغوط. وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيء، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ يرحمكم الله. ألم أنهكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي، وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هذا ذكره ابن هشام في سيرته بلا إسناد موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. هذا هو الصحيح في هذا الباب. وفي هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشفقة على أمته والرحمة بهم والاعتناء بمصالحهم وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشد عقال البعير لئلا ينفلت بعير فيضطر إنسان إلى اتباعه فتحمله الريح كما حملت هذا الرجل. وفي هذا الحديث وجوب النزول على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن بدا بعيد التحقيق. يعني ممكن واحد يقول لك يعني الريح هتبلغ من قوتها ان هي تشيل واحد تنقله من مكان لمكان ثاني؟ ممكن يتقال ولا ما يتقالش؟ طيب ده مجرد هذا الشعور يضعف الاتباع، واكيد هذا الرجل اللي قام ده قام ليه؟ لانه ما تصور ابدا ان الريح هتنقله هذه النقلة البعيدة جدا، يعني اقصى ما فيها الريح هتزقه تخليه بدل ما يمشي على مهله يمشي بسرعة، انما الريح تشيله كده زي يعني صاروخ منطلق به مسألة بعيدة شوية. فكانت النتيجة ان فعل الله عز وجل به ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرون غاية الحذر من مخالفة شيء ولو بسيط ولو تأولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرنا لكم قبل كده قصة ابن عمر مع ابنه لما حدثوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن. فقال ابن له: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. المرأة تروح تقول أنا راح المسجد وبعد كده تعمل لي عذاب. فأقبل عليه ابن عمر يقول نافع: فسبه سبا لم أسمعه سب مثله. ابن عمر المهذب عف اللسان اللي كل ده اتنسى في اللحظة دي. يعني تقدر تقول كده جن جنونه لمجرد ان يقول له النبي قال وهو يقول له طيب انا بقول. قال: واقسم الا يكلمه فما كلمه حتى مات. سبحان الله، شوف عقيدة الولاء والبراء بتعمل ايه. ابنه ضناه قطعة منه ما يكلموش لحد ما يموت ابنه، عشان ايه؟ عمل ايه؟ سكب كبيرة يعني اشرك بالله عز وجل، خرج من الدين. ده واحد تأول حاجة، يعني التأويل له ايه؟ له باب، له مجال انه يقبل. ان المرأة بالذات بالليل ديت ممكن لو خرجت يحصل ويحصل ويحصل. فهو ما بيقولش هنمنعهم من باب رد حديث النبي، ولكن ايه؟ خوفا من فتنة المرأة او ما يمكن ان تفعله تلك المرأة. اذا هو متأول، وبالرغم من ذلك كانت النتيجة كما سمعت. عبد الله بن مغفل احد البكائين اللي احنا ذكرناه الان، لما مر على رجل بيخبث، واحنا قلنا الخبث قبل كده ان يأتي مثلا بحصاه ويضعها على ابهامه ثم ينطرها هكذا زي النبلة دلوقتي او العقلة والمضرب اللي بيلعب بها الاولاد في الشوارع. فقال له لا تخبث، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث، وقال انه لا ينشأ عدوا ولا يصيد صيدا. يعني تعلم حاجة تنفع، لو مثلا بندقية ولا مسدس ولا حاجة تقدر تستعملها في القتال. وده اللي احنا بنقوله دايما، ان الانسان اذا حب ان يلهو لهوا بريئا او مباحا فلا بد ان يضع بجواره نافعا. اذا مش اي لهو يجوز للانسان ان يضيع في وقته، ولكن مع المباح يبقى نافع. فهو اشار له كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اهو ده نوع من الايه، من اللهو، وممكن واحد يعمله في بيته او في مكان لا يتعرض فيه انسان لاذى، حوش بيته مثلا ولا حاجة يعمل الحكاية دي، محدش هيعدي وضامن ان محدش هيمر. ولكن وقال له لا، أعللها بايه؟ فانه لا ينشأ عدوا ولا يصيد صيدا. يعني اتعلم حاجة تنفع في البدء او البدء، تنفع في دين او ايه او دنيا، انما مجرد اللهو كده لا، مش كل لهو ينفع او مش كل لهو مباح. قال ثم رآه بعد ذلك يخبث، فقال ألم أقل لك كذا وكذا؟ والله لا أكلمك أبدا. شو عمل يعني؟ مع إني لو جينا ننظر إلى مسألة ديت هنقول يعني وجمهور العلماء على إن النهي في الحديث للكراهة مش للتحريم. يعني أتى مكروه ويحلف إنه ما يكلموش طول عمره، مع ان هذا الرجل كما ابان عن ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى في الابانة ان كان من رحمه الاقربين. لا بص بقى المسألة انه قريبه ولا الناس هيزعلوا منه ولا هيقولوا له وفلان ليه. والحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث قال وفيه جواز هجران اهل المعصية ومن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زاد على 3 أيام إلا أن يكون لحظ نفسه. يعني الهجر الممنوع عن الزيادة فيه عن 3 أيام هو إيه؟ ما كان لحظ النفس. أنا بيني وبين أخي شيء من أمور الدنيا يبقى بتركه أو يتركني 3 أيام عسى أن تعود المياه إلى مجاريه، لا يجوز الزيادة على هذا بأي حال من الأحوال. لكن إذا كان للدين يبقى يجوز حتى وإن كان سنين. فالحذر الحذر من رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو بالتأويل. فهذا أبو بكر على الضد يعني نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال ما انتفعت بشيء، ما انتفعت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كانت موقعة الجمل ورأيت عائشة قد خرجت امتنعت عن الخروج، فعصمني الله عز وجل بهذا الحديث، فعصمني الله عز وجل بهذا الحديث. لكن النهارده بنجد مع الاسف الشديد من كتاب المسلمين المبرزين ومشاهير الدعاة يقول لك ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، حديث حتى وان كان في صحيح البخاري لا يقبل. ليه لا يقبل يا سيدي؟ يقول لك اهي مارجريت تاتشر كانت ايامها هي اللي ماسكه بريطانيا، يعني مخليه بريطانيا احسن دول العالم. انا لله وانا اليه راجعون. المساله كده يعني هكذا او بمثل هذا ترد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عيناه الصحيح، ويخرج يقول لك ايه ملكة سبا، ربنا قال ولها عرش عظيم. طب ومال، هل ده اقرار لملكها؟ ويقول لك احنا بنعرض الحديث على القرآن، ما وافق القرآن اخذناه وما خالف. فين المخالفة؟ المخالفة دي في دماغه هو، لانه عنده سقم في فكره او خلل في عقله. ما في مخالفة ابدا، لان القرآن والسنة من عند الله عز وجل، والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن ابدا ان يتعارض حديث صحيح مع آية من القرآن او العكس، لا يمكن ابدا، لان الكل من عند الله عز وجل. قال ابن هشام بلغني عن الزهري انه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه، اي غطى وجهه بثوبه، واستحث راحلته، ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا انفسهم الا وانتم باكون خوفا ان يصيبكم ما اصابهم. وده الاصل حتى في مواطن المعصية، اذا مر الانسان بموطن معصية اشتهر وقوع المعصية في هذا المكان فلا يجوز ان يمكث المرء فيه. ومثل هذا اماكن اللهو، مثل هذا اماكن اللهو. فاذا غلب مثلا على الاندية المسمى بالاندية الرياضية وغيرها اللهو الباطل وما فيها من كذا وكذا وكذا، لا يجوز للانسان ارتيادها الا لمصلحة راجحة او ضرورة ملحة او نحو ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما اصابهم. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقاء العجين وطرحه، العجين الذي عجنوه بهذه المياه او بمياه ثمود. وفي صحيح مسلم انه امرهم ان يعلفوا الابل العجين وان يهريقوا الماء ويسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. قال ابن اسحاق واصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. هذا الحديث لفظه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. هنذكر مثل هذه المواقف لنرى التضحيات التي ضحاها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنشر هذا الدين والذب عن حياض شريعته، وما يمكن أن نفكر نحن في فعله لنصرة هذا الدين اذا اردنا تشبها بهم، وان لم نلحق ركبهم فعلى الاقل نحاول ان نتشبه بهم. قال اصابنا فيه عطش حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع، حتى ان الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرسه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. سبحان الله العظيم، انتوا عارفين الفرس هو ايه؟ ايه هو؟ ايه المتصور انه يخرج من المصارين لما تتعصر؟ هو ده اللي كانوا بيشربوه، ما هيموتش، ولكن ما منعهمش من الخروج بملاقات جيش المسيحية الذي يريد ان يجتاح الاسلام وابناء الاسلام، فيعصر فرسه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. خلاص يعني يكاد يكون الحر هيشرب صدره. قال: فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ان الله عودك في الدعاء خيرا، ان الله عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال: او تحب ذلك؟ قال: نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخر الدعاء ليمحص الله عز وجل القوم، لان مثل هذه الساعات، ساعات الشدة، لا ينفع فيها الا اصحاب المعادن النفيسة، انما اللي نص نص ما ينفعش في مثل هذه المواقف. قال: نعم. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده الى السماء فلم يرجعها حتى قالت السماء، اي آذنت تمطر، فأصلت، ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. هذا المسألة، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيدعي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي، والدعاء وحده لا ينفع حتى يكون من ايه؟ مستقيم على منهج الله عز وجل. وده يذكركم قصة هذا الرجل الذي كان ايه؟ يقسم ناتج ارضه ثلاثة اقسام: قسم يضعه في الارض مرة ثانية، وقسم يتصدق به، وقسم يأكل منه. فلما انقطع مطر السماء، الرجل ما دعاش ولا حاجة، ولكن العجيب ان يأتي توجيه للسحاب: اسقي حديقة فلان، مع ان حديقة فلان ده ممكن يكون فدان اثنين، خليها ايا كان عددها او مساحتها. يقول: فرأيت السحابة قد توسطت حتى افرغت ماءها في قناة هذا الرجل. سبحان الله، يعني كأن السحابة لها عينين بتنظر، تأتي وتقف كده فوق الأنامة بتاع الرجل ده وتنزل ماءها في أنيته فقط، والأرض من هنا ومن هنا اشتققت من شدة الايه؟ العطش. هو كده. فالله عز وجل هو الذي يسير الأمور، ولكن بعد أن يكون المرء مؤهلا لمثل هذا المدد. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فقال زيد بن اللصيت، وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ سبحان الله، يعني ما علاقة هذا بخبر السماء؟ هي مسألة غيبية، إذا شاء الله عز وجل أطلع عليها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن زي أي واحد كان. وإحنا ذكرنا قبل كده قصة عقدة أسماء اللي كانت عائشة لفتاه، لفوا الدنيا وعطلوا الجيش ليلة كاملة حتى أصبحوا على غير ماء، وفي الآخر العقد تحت الجمل، يعني في المنطقة اللي بيبحثوا فيه لو واحد بس قال للجمل هيلاقوا العيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن زي ايه؟ زي اي واحد ثاني. فما الظن اليوم باقوام يزعمون بضرب الرمل وغيره انهم يعرفهم الماضي، بل ويعرفوا المستقبل، وفي المسلمين من يذهب اليهم ويصدق اقوالهم فيحبط عمله من حيث لا يشعر، بل قد يكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما بيناه في الخطبة الماضية. قال: أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول، وذكر مقالته: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، يعني تعلق زمامها بشجرة، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فأتوه بها صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق، يعني قدر إن الرطب اللي موجود على نخل بستان هذه المرأة يساوي أو يوازي عشرة أوسق من الإيه؟ من التمر. وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: تخلف فلان، فيقولون: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قضية هنركز عليها وهنفضل نركز عليها لحد ما نموت، إن القضية مش قضية عدد. ايه الفايدة ان احنا نكون غثاء كغثاء السيل؟ المهم ان احنا نكون طائفة قائمة بامر الله فتستحق نصر الله عز وجل. فقانون سهل تجمع ده لا ينفع مع المسلمين ابدا، ولا ينفع في حال الشدائد والمصاعب، ولكن لا ينفع الا الرجال من المؤمنين رجال. ومثل هذا الغربان لا بد منه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى إن بعض العلماء لما قيل له تصبيرا لما لاقاه من أذى في سبيل الله عز وجل، يعني لاقى من العنت والاضطهاد والعذاب ما لاقى، فجاء يعني بعض الناس يصبره، يقول له بعض كلمات يصبره بها، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن ذلك لشككت في صحة مذهبي. يعني إذا ما حصلش اللي حصل ده يبقى مذهبي غير صحيح، لأن الله عز وجل قضى قضاء قدريا شرعيا لا يتخلف. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني لو ما وقعش الابتلاء يبقى انا طريقي فيه خلل. هو ده شأن المسلم، ان ينظر الى الابتلاء على انه فرصة لتطهير النفس وتمييز الصف. انما مع اول ابتلاء ينقص على عقبه. قرأت في جريدة الاسبوع هذا الاسبوع خبر اعتقال مصطفى بكري واخوه. قلت: سبحان الله العظيم، كم من أناس تخلفوا عن الدعوة أو تخلفوا عن ركب الدعوة إلى الله مخافة الاعتقاد. يعني حدثت أحد إخواني وكان مع الأخ مجاهد، قلت له: دولت علشان قضايا وطنية داخلين السجن مستشرين واعتبروا أبطال، وكل الناس بدأت تدافع وتتكلم عنهم، ويا ما ناس تخلفوا عن ركب الدعوة مخافة إيه؟ أمن الدولة هيعملهم وهيسوم، إذا اللحى تحلق والمساجد مساجد السنة تهجر ولا آخره. أيها أولى بالثبات عليه، قضايا وطنية ولا قضايا شرعية؟ يا جماعة المفروض إن احنا نقيس الأمور بمقياس واحد أو نزل الأمور بميزان واحد. يبقى هنا اللي بيقوم مقام الدفاع عن مصالح وطنية أو قومية أو إلى آخره صابر ومحتسب، يسجن سنة يسجن اثنين يسجن عشرة مش قضية. ولكن كم من الناس يصبر اذا تعرض لابتلاء بسبب جهاده في سبيل الله عز وجل؟ وكم واحد يبتلى في سبيل الله عز وجل فيبادر الناس الى نصرته والدفاع عنه والدفاع عنه وخلفه في اهله؟ دولت مجرد ما دخلوا كل الدنيا قامت ما قعدتش. واعتصام معرفش كذا، وتحولت جريدة الاسبوع كما يقولون الى نقابة، والنقابة الى الجريدة. فالفارق شاسع بين الطرفين، ولكن ايضا فارق شاسع بين الطرفين على الجهة الاخرى. يعني حجم الثبات على القضايا الوطنية اعلى من الثبات على القضايا الشرعية، والذين يدافعون عن المضطهدين شرعيا اقل بقليل جدا. ليه؟ ما هو لو اتكلم عن الشيخ الفلاني معتقل، لو رحت اتكلم انا راجل مثلا عقيد شرطة او راجل وزير او راجل في مجلس الشعب، انت علاقتك بايه؟ تعالى بقى خش معاه. فليكن. الم يأتي صاحب موسى عليه الصلاة والسلام من اقصى المدينة يسعى ليدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام؟ وهذا صاحب ياسين وغيرهم وغيرهم. الامر يحتاج الى وقفة صدق مع النفس ليرى كل انسان ما يقدم لهذا الدين وللقائمين على هذا الدين من مدد ومعونة ونحو ذلك. قال: دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وان يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه. ثم ذكر قصة ابي ذر رضي الله تعالى عنه لما اطأ عليه بعيره، فانه رضي الله تعالى عنه اخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك وقد اعياه التعب رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء في بعض الروايات رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الثابت في هذا ما ذكره ابن حبان رضي الله تعالى عنه ورحمه في قصة وفاته رضي الله تعالى عنه، عن مجاهد عن ابراهيم بن الاشتر عن ام ذر رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضرت ابا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لا ابكي وانت تموت بفلاة من الارض. ابو ذر رضي الله تعالى عنه كان رجل على قدر كبير جدا من الزهادة، فكان يواجه الأغنياء ويحضهم على بذل ما زاد عن حاجتهم اليومية. يعني واحد عنده 10 جنيه يحتاج منها 5 جنيه يطلع 5 جنيه التاني. وكان يتشدد في هذا لدرجة ان كان بيسميهم كنازين، يعني اللي يدخر ما يزيد عن حاجته اليومية عند ابي ذر كناز او من الكنازين. فلما يعني استشرى امره نفاه عثمان رضي الله تعالى عنه الى مكان يقال له الربذة، فعاش فيه وتوفي فيه رضي الله تعالى عنه. فده يعني كأنه كان عايش وحده. فقالت: مالي لا ابكي وانت تموت بفلاة من الارض. وده يعني رغم انه مسألة تحتمل انه ينزل على اراء الاخرين، الا ان ده ثبات على المبدأ. ايه يعني يعيش في سلال وحده هو ومراته؟ مش قضية، ولكن هو شايف كده، وده رأيه اللي متمسك بيه، يبقى يظل يتمسك بيه حتى لو مات عليه او مات بسببه. قالت: ومالي لا ابكي وانت تموت بفلاة من الارض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. العمل بالعلم مش كلامه خلاص، لا، هو راجل بيقول اللي يزيد عن حاجتك الضرورية في اليوم تتصدق بيه، يبقى لازم يكون كده وعلى قدر المسؤولية. فما عندوش كفن، ما عندوش جلابية واسعة يتكفن فيه، ولا مراته عندها جلابية واسعة تكفنه فيه. ده كلامها. قالت: وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك، لا هقدر افتنك ولا عندي جلابية اكفنك فيه. قال: ابشري ولا تبكي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر انا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض يشهده عصابة من المسلمين وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، كلهم ماتوا، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، لاني كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذب علي. فأبصر الطريق، فقلت أما وقد ذهب الحاج، هيجينا منين حد في الوقت ده؟ ده كل الناس راحوا يحبوا ومش هيرجعوا إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الحج، هيجينا منين الناس في الوقت ده؟ فقلت أما وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق، فقال اذهبي فتبصري. قالت فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبين أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رحالهم. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا يا أمة الله ما لك؟ قلت امرئ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذب، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، ما يمن علي واحد بكفن ولا غيره، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، أي واحد كان عامل لأي حاكم أو سلطان أو أمير ما يقربش مني. ليه؟ لأنه كان بيعتبر أن هؤلاء يعني أخذوا من أموال الناس ما لا يستحقون. قال وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، كل واحد منهم استعمل على ولاية من الولايات إلا واحد فقط. قال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي، يعني الجلابية اللي أنا لابسها هقلعها وكفنك فيها، ومش كفن واحد بس، لا واثنين كمان أمي اللي عملتهم بالمغزل، يعني حلال صرف. الله المستعان. قال أنت فكفني. فكفنه الأنصار وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان، وهذا من فضل الله عز وجل على من صدق في قوله وفعله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين العاملين بما يقولون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ما حكم الإسلام في داعية صالح يدعو الناس إلى الخير ويأمرهم بصلة الرحم وعدم قطعه مع أنه لا يصل رحمه ولا يزورهم؟ يعني المسألة ما تحتاج إلى سؤال، ونسأل الله عز وجل أن يجبر تقصير المقصر. وكلنا هذا الرجل، يعني ما من إنسان إلا وتغيب عليه بعض الواجبات أو يقصر في بعض الواجبات، والله عز وجل المسؤول أن يجبر هذا التقصير وأن يعين الجميع على القيام بما أمرهم الله عز وجل به، خاصة إذا كانوا ذوي سمعة أو اتباع أو نحو ذلك. أرجو إرشادنا، هل يجوز ختان الإناث أم لا يجوز، خاصة أن وسائل الإعلام، هذه مسألة تكلمت فيها بعد خطبة الجمعة من أسابيع، وقلنا يعني متى كان هذا الكلام أو لماذا أثير هذا الكلام بعد المؤتمر المشؤوم، مؤتمر المرأة هنا في مصر، ما كان له أي وجود قبل ذلك، وكانت المرأة تختن، وكان الختان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ختان النساء يعني مستحب، ولكن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص هل يوجد ما يستحق الختان أم لا. كيف يمكن علاج قسوة القلب؟ بكثرة الذكر، بكثرة الذكر خاصة في ساعات الخلوة التي ينزل فيها الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، يقول هل كذا هل كذا إلى آخره. ماذا تقول لزوج يعامل زوجته معاملة سيئة أمام أهله ويزجرها وينهرها أمامهم ويقول لها اذهبي إلى بيت أبيك حتى ولو كانت هي المظلومة؟ أما إذا كان هو وهي وحدهما في البيت، عاملها معاملة حسنة وشاركها في كل شيء مع العلم بأنه لا يستمع لها ويبحث مع المشكلة. يعني الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ماذا يهدف هذا الزوج من وراء المعاملة بهذين الوجهين؟ يريد أن يري أهله أنه رجل؟ لا يكون رجلا إلا إذا كشر أنيابه لامرأته. البعض يظن ذلك، وإنه لابد يبين لأهله أن امرأته جزمة في رجله وإنها لا تسوي شيء وإن صفتها ونعتها ولا أخره، يبقى كده الولد يعني عن فرض زمانه وينسى أو يتناسى أو يتغابى أن هذا الصنيع يجرئ أهله عليها فلا يعرفون لها فضلا ولا يقدرون لها قدرا، لأن إهانت لها فتح باب واسع جدا لأهالتها من كل من هب ودب. فإذا هو لم ينتصر لها أو على الأقل يأذن لها بالانتصار، من ينتصر لها؟ هن عوان عندكم، المرأة أسيرة في بيتك، فإن لم تجد من يدافع عنها، يا أخي ده حتى في المحاكم اللي بيحكمها قانون وضعي إذا لم تأتي أنت بمحامي يدافع عنك وانت سجين سواء ظالم أو مظلوم، المحكمة بتأجر لك محامي يدافع عنك. طب المرأة السجينة عندك من اللي دافع عنها إذا أنت ما دافعتش؟ ولماذا تريد أنت أن تكون أنت وهي لا شيء؟ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، هي دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نبحث عن سائر حقوقنا ونقصر في جل واجباتنا ونكلف نساءنا فوق طائفهم؟ لماذا؟ المسألة ما أظنها تحتاج إلى طويل بيان، ولكن المهم التنفيذ. فأنت الآن إذا كنت هتمتهن أو إذا كنت هتستهين بمكان زوجتك أمام أهلك، يبقى مين اللي هيرعى لها قدر؟ لابد إن هي هتهان أكثر وأكثر. لكن واجب عليك انك تعدل بين الطرفين، الاهل لهم حقوقهم يجب عليك انك تفي بها، والزوجة ايضا لها حقوقها يجب ان تفي كذلك بها. فاذا ما قصرت في هذا او ذاك فاللوم عليك انت، انما تعود باللوم او تحمل احد الطرفين ما لا يحتمل وما لم او ما لا يحملهم الله عز وجل، فهذا ليس بالانصاف في شيء. مسألة تحتاج إلى مزيد بيان، ولكن يعني الوقت يجري، وأظنها من الظهور بما كان يعني يقل من الكلام فيها. حكم الإسلام في امرأة كانت تذهب إلى الدجال بحجة أنها تفك عمل لابنتها أو تعمل شيء إلى أهل زوجها كي يحبوها ويعاملوها زوجها معاملة حسنة، وعندما قلت لها إن هذا الفعل شرك بالله وبينت لها الأمر ندمت وتابت إلى الله، فهل تكون بعد حكم من زنى زوجها وعلمت؟ الله المستعان. طبعا يعني ما نود أن نذكر هذه الأشياء على الملأ، ولكن يعني ما بيد حيلة. أيضا لو كان شرع الله عز وجل مطبقا لا رجم هذا بالحجارة حتى الموت، واستراحت منه واستراح منه المجتمع. حكم جمع النية في الغسل وصلاة السنن والنوافل، مع أنني قد فهمت من كتاب تمام المنة بأنه لا يجوز الجمع في النية، فهمك خطأ. الذي في تمام المنة أنه لا يجوز الجمع في النية بين عدة واجبات، أما أنه يجمع في النية بين مندوبات أو نوافل فهذا لم يتعرض ليه الشيخ الألباني رحمه الله قط، إنما الكلام على الواجبات. إذا اجتمع واجب واثنين وثلاث هل يجزئ عنهما عمل واحد؟ ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. والصواب أنه في هذا الباب إذا تعددت أسباب الغسل أجزأ عنها غسلا واحدا. يعني والشيخ الألباني رحمه الله يتبنى مذهب أبي محمد بن حزم، فإن الإنسان مثلا إذا وطأ زوجته وكان في يوم جمعة وعنده غسل يوم الجمعة إيه؟ واجب، فهذا يغتسل غسلين، غسل الوطء وغسل الإيه؟ وغسل الجمعة، يعني خلص واحد بنية ثم يبدأ ينوي للإيه؟ الآخر. ده مذهب أبو محمد بن حزم، حتى إنه قال لو اجتمعت عليه خمسة موجبات للغسل اغتسل خمسة مرات أو اغتسل خمس مرات. وقال إيه؟ إن ممكن تكون امرأة كافرة وأسلمت وعليها حيض، يبقى ده كده إيه؟ غسلين. وبعدين في يوم جمعة يبقى ده إيه؟ وهتذهب إلى المسجد يبقى ده كده ثلاثة، ووطئت يبقى ده إيه؟ أربعة، وكانت ها؟ لا يوم العيد ما بيقولوش بوجوب غسل يوم العيد. المهم يعني إذا تعددت موجبات الغسل عنده يبقى لكل موجب إيه؟ غسل واحد. لكن الصواب والله أعلم إنه يجزئ في هذا غسل واحد، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الغسل من الوطء بدون إنزال ومن الإنزال ولو بدون وطء. لو رجل أتى زوجته يغتسل سواء أنزل أو إيه أو لم ينزل. طيب، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وميمونة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غسلا واحدا، مع أنه أتى بسببين من أسباب الغسل، الوطء والإنزال. الوطء لوحده يوجب الإيه؟ الغسل، أنزل أو لم ينزل، والإنزال وحده يوجب الغسل سواء كان بوطء أو باحتلام أو غيره. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسببين، إنه وطأ وأنزل في نفس الوقت، ورغم هذا لم يغتسل إلا إيه؟ غسلا واحدا، أو لنقل إلينا إنه غسل واحد، فالراجح إن عليه غسل واحد، خاصة وإن ممكن من نفس الباب تتعدد الموجبات للوضوء. يعني ممكن واحد يدخل دورة المية وكان قبلها عنده إيه؟ حدث، وممكن يكون واكل لحم إبل، وممكن يكون مس ذكره، يعني أشياء كثيرة من الموجبات للوضوء ويجزئ عنها إيه؟ وضوء واحد. وده كلام ابن حزم نفسه، وده كلام ابن حزم. فالظاهر إن الصواب في هذه المسألة إن من تعددت عنده موجبات الغسل يجزئه غسل واحد، كما لو تعددت موجبات الوضوء فيجزئ عنها وضوء واحد. حكم جماع المرأة في الحمام أو وهي عارية نهائيا لا بأس بذلك. حكم من ألبس عليه في صلاة المغرب وقد لحق الركوع الأول مع الإمام وصلى بعد ذلك ثلاث ركعات بالإضافة إلى الركعة التي لحقها لا شيء عليه، طالما أنه لم يتعمد ذلك. فإن تذكر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة سلم ثم كبر وسجد سجدتين للسهو وسلم بعدهما مباشرة بلا تشهد، يعني هو تذكر في أثناء الصلاة أن الركعة الرابعة زائدة، الواجب عليه أنه ينقضها في أي وقت تذكر فيه، يعني تذكر وهو في السجدة الأولى من الركعة الرابعة يعمل إيه؟ يقعد يتشهد. بل وهو في السجدة الثانية، أول السجدة الثانية لسه ما أتاش بتسبيحات، يقوم قايم مباشرة وقاعد للايه للتشهد لانها ركعة لاغية. ثم يسلم ويكبر وهو جالس ويسجد سجدتين للسهو يسلم بعدهما مباشرة. اذا تذكر بعد الصلاة مباشرة ايضا يكبر وهو جالس ثم يسجد سجدتين ويسلم. ما تذكرش لا شيء عليه. اذا تذكر بعدها بفترة يبقى لا شيء عليه. الحكم في المبالغ التي يتقاضاها عساكر المرور من السائقين لعدم اعطامهم مخالفة. سحت وغلول. وتقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. وفي سنن ابي داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعده فهو غلول. يبقى الراتب فقط هو اللي له، لا ياخذ اي شيء بعد ذلك، ولا يقال ان هو اعطاه هدية ونحو ذلك. احنا ذكرنا قبل كده حديث ابن نسبية وغيره. وما الحكم في دفع مبالغ كمجاملات تصل الى 200 جنيه عند استفراد ضفة القيادة؟ نفس الكلام نفس الكلام. الحكم في دفع 2 جنيه العسكري الشرطة عند استخراج البطاقة العسكرية، كل ده من نفس الباب بالنسبة للآخذ. أما المعطي فإن اضطر إلى ذلك وغلقت كل الأبواب دونه فلم يستطع أن يأخذ حقه إلا بالدفع بعد بذل الوسع في الفعل بطريق مشروع، فهذا نرجو أن يعفو الله عز وجل عنه، ويبقى الإثم على الآخذ دون المعطي. هل يجوز لإنسان أن يصوم 3 أيام على ما فاته من الحلفات ولم يصدقه بعد أن تاب إلى الله عز وجل؟ الأصل أن هذه الحلفات ينظر إنجاز كلمة حلفات يعني الأقسام التي أقسمها أو الأيمان التي أقسم بها ينظر إن كانت على شيء واحد، إن كانت على شيء واحد فكفارتها واحدة، وإن كانت على أشياء متعددة فتتعدد بتعدد أفرادها. يعني حلف أن يقوم الليل في هذه الليلة مثلا وأن يصوم الغد، ده بحلف ثاني، ثم حلف حلفا ثالثا أن يزور المقابر يوم كذا أو يزور المقابر مرتين في الأسبوع. كل ده أشياء مختلفة حلف على كل منها أو حلف على كل منها أو أقسم على كل منها بغيه بقسم. طالما تعددت أفرادها تبقى تتعدد إيه كفارتها. أما إذا حلف على شيء واحد عدة مرات ولم يتخللها كفارة يبقى إيه كفارتها واحدة فقط. واضح؟ وإذا حلف الإنسان وقال والله أنت ما عندكش له هل يصوم على ذلك وإن كان يمزح؟ لا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المعقدة وهي التي انطوى عليها قلب المرء وعزم على إنفاذها تلك التي تكفر لا سواها. إذا دخل الرجل المسجد وبه مجلس علم هل يصلي ركعتي تحية المسجد أم يجلس؟ يصلي ركعتي تحية المسجد ولو كان في خطبة جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، وأمر بذلك سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه. قال هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هل الإكثار من قراءة القرآن أفضل أم حفظ القرآن الكريم؟ ولماذا تحرم نفسك من هذا وذاك؟ يعني اقرأ جزءا في اليوم واحفظ آية. كثير؟ مش كثير. ولأن يغدو يعني أحدكم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي ابن على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مغازيه وبعوثه وسراياه، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول فوائد غزوة حنين وما تبعها من سرايا أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما يوحي بأن القوم لم يكن لهم شاغل يشغلهم سوى نصرة هذا الدين والقيام بحقوقه التي أوجبها الله عز وجل على أتباعه. وانتهى بنا الحديث إلى غزوة من أهم المغازي التي فيها من الدروس والعظات والعبر الكثير والكثير، وإن لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيها كيدا كما سيأتي تفصيله، ولكنها من أكثر الغزوات التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم، والتي كشفت عن معادن الناس، سواء من انتصر لهذا الدين وضحى في سبيله بماله ونفسه، وسواء من تردد ثم لحق بالركب المبارك، وسواء من نافق ومات على نفاقه. فإذا كانت غزوة أحد قد بينت أو كشفت عن بعض صفات المنافقين ومن في قلوبهم مرض، فإن هذه الغزوة قد جلت ذلك وأظهرته بما لا يختلف فيه ولا يشك في ثبوته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة تبوك. لا خلي بقى في الأسئلة علشان من خلي في الأسئلة. قال: وكانت في شهر رجب سنة 9، وهذا هو المتفق عليه بين علماء السير رحمهم الله تعالى، كما قال الحافظ ابن كثير في بدايته، قال: ولما أنزل الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب سنة 9. الروم في هذا الوقت كانوا يدينون بأي ديانة؟ بالنصرانية. كانوا يدينون بالنصرانية، وربما يجبرون عليها عددا من القارات التي كانت تحت سيطرتهم. وسوف يأتي إن شاء الله ما يرد على بعض المزاعم التي تقول إن القرآن لما تحدث عن اليهود والنصارى ركز على جانب الاتفاق بيننا وبينهم، وأنهم يعبدون إلها كما نعبده سبحانه إلى غير ذلك من يعني أساليب إنجاز التعبير سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شفوفهم على تلك الحال، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها، لم يكن يصرح بوجهته التي يريد من باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة أو خدعة. قال: إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. إنما صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجهته في هذه الغزوة لأن قتال الروم ليس صداما مع قبيلة من القبائل محدودة العدد والعدة، بل هو كفاح مرير مع دولة تبسط نفوذها على عدد من القارات وتملك من الموارد البشرية والأسلحة والعدد القتالية ما لا يملكه غيرها في هذا الوقت. ليس هذا فقط، بل إن الظروف كلها كانت في هذا الوقت ضد المسلمين، كما قال: عسرة من الناس، جذب من البلاد، ظروف صعبة اكتنفت تكوين هذا الجيش الذي يواجه أعتى قوة في هذا الوقت. ولكن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة الكرام أن يقعدوا عن غزوة هذا شأنها، لأنهم ما كانوا يقاتلون بعدد ولا عدد، وإنما كانوا يقاتلون بالإيمان الذي وقر في قلوبهم واستحقوا لأجله النصر على أعدائهم. صحيح إنهم لم يهملوا سببا من أسباب القوة المادية إلا وقد تعاطوه وسعوا في سبيل تحصيله، ثم بعد ذلك كانوا يتركون الأمر لله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. وسيأتي إن شاء الله في حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يذهب إلى اليمين يقول سنذهب إلى الشمال، إلى هذه الجهة يقول نذهب إلى تلك الجهة ونحو ذلك. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، يعني من باب وضع المسلمين أمام المسؤولية كاملة. فمن وجد في نفسه الصبر والقدرة والطاقة على القيام بأعباء هذا التكليف فليخرج على العين والرأس، وإلا فليجلس في بيته لئلا يكون سببا في تفضيص المسلمين وقتل هممهم. من باب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ممكن واحد يقول في هذا الوقت احنا ما كنا مستعدين لهذا القتال، وما كنا نتوقع أن تكون المعركة بهذه الشراسة أو يكون العدو بهذا العدد أو نحو ذلك، لا، كما فعل أبو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه لما أراد الأنصار أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا على ما تبايعون، هتقدروا توفوا ببنود البيعة دي ولا لا؟ إذا كنت هتقدر أهلا وسهلا، مش هتقدر يبقى من دلوقتي يعني قد يعذرك الله عز وجل، لكن كونك تدخل وبعد ذلك تتخاذل فمن أين يأتيك العذر؟ نظرا لهذه الظروف أقول إن الآيات التي نزلت في غزوة تبوك هي أطول آيات القرآن الكريم التي نزلت بخصوص المعارك الحربية التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فما نزل في القرآن الكريم مثل الآيات التي نزلت في غزوة تبوك من ناحية العدد ومن ناحية الشدة أيضا، يعني كون الله عز وجل يبدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلى آخره، إلى أن يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، يعني بمثل هذا الإيقاع القوي جدا والألفاظ الشديدة التي ترتعب منها القلوب الحية كان خطاب المسلمين في هذه الغزوة، وذلك لاستنهاض همم المسلمين لرد الهجوم المسيحي على الإسلام الذي يراد أن أو يراد له أن يقتلع قبل أن يبسط نفوذه على العالمين كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى. ومع استنفار همم المسلمين لصد الهجوم المسيحي على الإسلام إفهامهم مغبة تقصيرهم في أداء هذه الفريضة وإشعارهم بأن الله عز وجل لا يقبل ذرة تفريط في حماية دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التراجع أمام الصعوبات مهما بلغت دون قتال الروم يعتبر مزلقة تؤدي إلى الردة والعياذ بالله، للمسألة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة كما قال أحمد وجمهور المفسرين هي الايه؟ الردة والشرك، صحيح، لأن إن لم نقاتلهم اليوم ونرفع راية الإسلام فإنهم سيقاتلوننا ولا بد، ومتى قاتلونا قتلونا وسلبوا أموالنا وديارنا وانتهكوا أعراضنا ولم يبق لنا وجود على الأرض أصلا. فإذا فرضية الجهاد وإن بدا فيها شيء من الشدة إلا أن الله عز وجل ضمن لنا في طواياها الخير، كل الخير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مسألة ليست بما يبدو في الظاهر ولكن بما يترتب عليه في المآل، والمسلم عندما ينظر إلى الشيء لا ينظر إليه نظرة سطحية ولكن ينظر إلى عواقب الأمور وما تؤول إليه الأحوال، يعني لو تركنا القتال النهاردة إيه لا يحصل؟ طيب لو قتلنا النهاردة وفقدنا بعضنا أو بعض أموالنا، فالنتيجة والعاقبة في الحالتين معروفة لكل مسلم، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ومن هنا كانت هذه الألفاظ الشديدة والعبارات القوية التي تحدثت في صرامة وعنف ففضحت المنافقين وكشفت عن المترددين وأهانت طلاب الدعة والراحة الذين آثروا القعود في ظلال البساتين والثمار وكرهوا أن يخرجوا إلى حر الصحراء وجذبها وشدتها. فكان الخطاب على نحو ما سمعتم وما سيأتي إن شاء الله. وهذا أو الآية السابقة الذكر سواء كانت في شأن الكفار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أو كانت في شأن أهل الكتاب فإنها كما قلت ترد على أولئك النفر المهزومين داخليا بأننا نتفق مع اليهود والنصارى بكوننا نعرف الله عز وجل ونعبده كل على طريقته وعلى حسب شريعته. والقرآن ركز على جوانب الاتفاق. فين جوانب الاتفاق ديت؟ يأتيك بآية واحدة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني هي دي اللي موجودة في القرآن؟ ما فيش في القرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية السابقة الذكر؟ ما فيش في القرآن يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، لكن يأتي بآية واحدة من باب الهزيمة النفسية التي أصابت هؤلاء ومن باب تطويع الدين لخدمة المصالح الشخصية، من باب سهل تجمع. بل العجيب أن قرأت لأحدهم أن بيقول أن القرآن لما تناول قضية اليهود والنصارى تناولها من باب أو من جانب الاقتصادي والثقافي فقط. ما الجانب الديني فين؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآيات ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طب دي إيه؟ مش إنكار صريح لما كان عليه اليهود والنصارى من اتخاذ أحبارهم أربابا من دون الله عز وجل، يعني طاعتهم في الحلال والحرام على حسب ما يحلون لهم ويحرمون عليهم. إذن أين هو الاتفاق اللي بيننا وبينهم؟ يعني مسألة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحق واتباعه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر اللي هم الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. لكن هذا ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسند معروف، وإنما ذكره أصحاب السير بغير سند. قال: وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله عز وجل فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاد، أي الاستعداد للخروج، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. يبقى كل واحد يجهز نفسه ويجهز غيره من إخوانه الذين لا قبل لهم بالجهاد. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. يقول ابن القيم: قلت كانت 300 بعير بأحلافها وأقسابها وعدتها، يعني ما على المجاهد إلا إنه يأخذ الجمل وينطلق به. عدة كاملة كما ذكرنا في اللقاء الماضي في شرح حديث ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وألف دينار عينا، هذا في الحقيقة دليل على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين خاصة في ساعة الشدة من المسارعة إلى الخيرات والتنافس في الطاعات. وسيأتي ما يعجب أو يتعجب منه، وكما قلت من قبل ما كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبحثوا لأنفسهم عن معاذير أبدا، ولكن كانوا يكلفون أنفسهم فوق ما كلفهم الله عز وجل. فلئن كان عثمان رضي الله تعالى عنه من أغنياء قريش وتصدق بما سمعتم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني كل اللي يعمله في اللي جاي لا يساوي شيئا في جانب ما أنفق في هذه الساعة الشديدة. وهذا أخرجه أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا نقول لأن عثمان واجد عنده مال ينفقه. لكن العجيب في من لم يكن عندهم مال، فقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود وهو قريب من حديث أبي مسعود البدر اللي ذكرناه قبل كده، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فكنا نحامل ونأتي ونتصدق، ده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فكنا نحامل، يعني نعمل عتالين، عندوش مال يعمل ايه؟ يخرج ويشتغل عتال ولا شيال. فكنا نحامل فنتصدق، فتصدق ابو عقيل بنصف صاع وجاء انسان بشيء اكثر منه، فقال المنافقون ان الله لغني عن صدقة هذا، يعني نصف صاع يعمل ايه؟ الله غني عن هذا النصف صاع، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، يعني لا يعجبهم القليل ولا الكثير. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الآيات. قال وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وهؤلاء كانوا من كبار القبائل في هذا الزمان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون أن يحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مع أن الله عز وجل عذرهم وعذر أمثالهم، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد، ولعلبة هذا موقف عجيب جدا فيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله، وأبو ليلى المازني وعمر بن عنمة وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية رضي الله تعالى عن الجميع، وفي بعض الروايات عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول البكاؤون بنو مقرن السبعة، وهم من مزينة، وأرسل أبا موسى أصحابه، أرسل أصحاب أبي موسى أبا موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغضب إلا لأمر في غاية الشدة، يعني هذه جموع الروم قد تكاتفت وتجمعت وتيممت وجه المدينة لكسر الإسلام أو كسر شوكة الإسلام، ولا قبل في الظاهر للمسلمين بملاقاتهم، فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. وأنا قلنا إن الغضبان حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخرجه غضبه إلى ما لا يليق، كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عندي شيء أحملكم عليه، ولكن هنا قال والله لا أحملكم. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. سبحان الله، ما أجمل أن يرد الفضل لأهله، وأن لا ينسب الإنسان إلى نفسه فضلا ليس له بأهل. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وما أكثر الذين ينسبون إلى أنفسهم فضائل ليسوا لها بأهل. والعجيب إن ده ليس موقف النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل سيأتي إن شاء الله موقف عائشة لما أنزل الله عز وجل براءتها، قالت لها أمها قومي إلى رسول الله، ماذا قالت؟ قالت والله لا أقوم إليه ولكن أقوم إلى ولا أحمده، وإنما أحمد الله هو الذي أنزل براءتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت الحق لأهله، يعني لم ينكر عليها ذلك، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة الإيه؟ هو واسطة هذه البراءة، وهو الذي جاء مبشرا بها وأول آخره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لما قالت ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي، قال عرفت الحق لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ويعني الأمر أكرره كثيرا ولن أمل من تكراره، أنه لن يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه. يا ريت نحفظ هذه الكلمة جيدا. ما زال الكثيرون منا غاية همهم أن يظهروا في الكادر الطيب النظيف أجمل صورة، وإن كانوا من وراء في أسوأ صورة والعياذ بالله. لماذا؟ حتى إن يعني يأتيني أو تأتيني بعض الشكاوى من بعض النساء فيها إيه؟ إن هي عايشة شبه جحيم أو في شبه جحيم. طيب احنا نتصل ببعض العلماء نعرض عليهم قضيتنا يا فلان لكي يجد لنا حلا، فقل لها دي اخر ايام معاك، انت عايزة تسوق سمعته قدام الشيخ فلان والشيخ علان، انا لله وانا اليه راجعون. يعني انت حريص على نفسك والمرأة تموت كمدا وغما وانت لا يهمك الا مصلحتك؟ وبعدين اذا كنت انت خايف من انك تظهر بصورة سيئة امام بشر زيك، والشيخ ولا فلان يملك ايه عندك او يملك لك ايه؟ الا تخشى ان تكون صورتك هذه اسوأ من ذلك عند الله عز وجل؟ يعني انت خايف فقط ان صورتك تبقى سيئة عند فلان؟ طب اذا كانت سيئة عند الله عز وجل تعمل ايه؟ طب يمكن في الدنيا تقدر تعتذر، في الدنيا في مستعتب، في الدنيا في اقالة عثرات، في الدنيا في توبة، لكن في الاخر تعمل ايه بقى ان شاء الله؟ كل همك انك تفضل في الصورة والكادر النظيف الجميل فقط، وما بعد ذلك حلها حلال. قال ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم، فالرجوع إلى الحق فضيلة، واتباع الخير واجب، ولا يرد الخير إلا من في قلبه دخن. وذكرت لكم في اللقاء الماضي عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته، وما نصحت أحدا فأعرض عني أو لم يقبل مني إلا سقط من عيني، إلا سقط من عيني. وده الأصل، وذكره في قول الله عز وجل: ولكن لا تحبون. طيب، فهنا الواجب على المسلم إذا حلف على شيء أيا كان هذا الشيء ثم رأى غيره أفضل منه أو أرجى وأرجح في ميزان حسناته مما حلف عليه، فالواجب أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. وهذه الكفارة لا تجب على الفور، وإنما تجب على التراخي، وإن كان الأولى المبادرة إلى التكفير لبراءة الذمة خشية أن يموت وعليه أو في ذمته دين لله عز وجل. تأمل هذا الموقف الذي أشرت إليه، موقف علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو أحد البكائين الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم. قام رضي الله تعالى عنه بعدما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم، قام يصلي من الليل ويبكي. ما قالش كما نقول بركة جامع ونعمل ايه، الحمد لله عذر معاي ما عنديش شيء اعمله الحمد لله، لا، لذا قام يصلي من الليل ويبكي وقال: اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، الامور كلها بيد الله عز وجل، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، لا اعطتني لانفق ولا اعطيت رسولك ليحملني. طيب خلاص، فيا رب ارجو المعذره، يا رب اجعل لي فرج ومخرج، ابدا. ولكن قال ايه؟ واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمه اصابني فيها من مال او جسد او عرض. يعني ما فيش حاجه خالص يملكها الا ايه؟ الا الحسنات اللي كانت هتجيله من غيره. يبقى هذه الحسنات تصدق بها على اخوانه، ما في شيء عنده لا يملكه ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اصابني فيها من مال او جسد او عرض. اليوم ممكن مع اقل مظلمة تقع بين اخ واخيه يقول لي انسى ان لك اخ، بالبساطة دي كده، او يمكن يقابله شهور وايام معرض عنه او ما يكلموش، عشان ايه؟ عشان دنيا، وده ما عندوش اي حاجة الا ما سمعتم. قال: ثم اصبح مع الناس، لم يطلع على ذلك الا رب الناس سبحانه وبحمده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم اليه احد، ثم قال أين المتصدق فلم يقم، أو ثم قال ثم قال أين المتصدق فليقم، فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. يعني مواقف عجيبة جدا تحتاج منا إلى وقفات. الغني يأتي بكل ما عنده أو بأكثر ما عنده، الفقير يأتي بما يستطيع حتى يخرج ويعمل عتال ويأتي يتصدق بنصف صاع. لا تحقرن جار لجارتها ولو ثلث شاة. انت تقول ايه ده، انا اروح اديلها حفر نعل او حفر شاة، هتعمل ايه بحفر الشاة دي؟ ده ترميها في وشك، ايه المشكلة؟ ولكن انت تعامل البشر ولا تعامل رب البشر سبحانه وبحمده؟ هي القضية. يعني واحد ممكن ينفق 1000 جنيه وقيمتها تكون ادنى من 10 ساغ ينفقها واحد ثاني. ايه واحد عنده ملايين وينفق 1000 جنيه؟ اي يعني. وواحد ما عندوش الا جنيه وينفق منه 10 ساغ، او واحد ما عندوش الا جنيه وينفقه. فالقضية ليست قضية كم ابدا، ولكن هي قضية كيف. كيف يتعالى الانسان على رغبات نفسه؟ كيف يلجم نفسه بلجام التقوى؟ كيف يري الله عز وجل من قلبه انه يفعل ما يستطيعه؟ فالمسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن يختلق لنفسه المعاذير. ما كان هذا شأن اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. دول بقى اللي بيلتمسوا لانفسهم المعاذير، فلم يعذرهم. قال ابن سعد وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين. يعني كان عسكره أو الطائفة اللي معاه كبيرة جدا. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله ابن أبي ومن كان معه. وده شأن المنافقين واليهود في كل زمان، الغدر والخيانة. يعني ما كانت إلا أيام قليلة أعطى فيها حكام العرب وعلى رأسهم وزير أو رئيس وزراء فلسطين كل التنازلات الممكنة، وكان تصريحه يعني ما أظن بوش نفسه هيقول أحسن من كده، انه بيندد بالارهاب، وهو من الارهاب بقى ان شاء الله. يعني اصبحت الامور معكوسة بنسبة 180 درجة. يبقى النهاردة المقاومة المشروعة والجهاد المشروع لاخراج المحتل من الارض اصبح ارهاب، واللي بيعمله شارون مش ارهاب. وصاحبنا بمنتهى البساطة او البلاهة او العمالة سميها زي ما تسميها، وهي يعني ما تخرجش عن الامرين الاخرين، اما يعني بلاها او عمالة، وده اقرب. يقول انه بيندد بالارهاب، يعني اصبح اللي بيعمله المجاهدون هناك ارهاب. طيب وبعدين؟ وما هي الا ايام ويأتي ارهاب دولة. طب ده هنصدق او من باب يعني ايه، خليك مع الكذاب لباب الدار، هنقول ده ارهاب اللي بيتعمل في من المقاومة الاسلامية هناك وغيرها ارهاب، هنقول ارهاب افراد او جماعات. طيب فماذا يقال في ارهاب الدولة لما يبقى فرد واحد فقط لمجرد انتمائه الاسلامي؟ سيبوا بقى ان هو عضو بارز في حماس او غيره، لا هو مسلم وكل مسلم مستهدف، تخرج عليه 5 طيارات اباتشي علشان يغتال في وضح النهار. مين اللي رتب ومين اللي عمل؟ هو شارون وجنده. وفي الاخر لما يجي يتكلم هناك رأس الكفر بوش ما يسمهوش ارهاب، ولكن يقول ان هو امر مقلق للغاية. الله، يعني اللي بيعمله الافراد افراد المقاومة ارهاب، واللي بتعمله الدولة مش ارهاب، هو ده شأنهم. ولكن زي ما قلت من قبل ان القوي من حقه يتكلم بما يريد، وما عدا ذلك فلا كلمة له ولا يسمع له. فكما تخلف عبد الله ابن ابي في احد واحدث في الصف المسلم شرحا يعني ادى الى ما سبق بيانه، كذلك هنا ايضا تخلف بمن معه من يهود وغيرهم. قال: وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص. مسألة العدد هذه السلف اختلف فيها، فالذي في صحيح مسلم ان كان العدد 10,000 مسلم، وعلى كل فهي اكبر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من اصحابه وعدتهم. قال ابن اسحاق: ولما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن ابي طالب على اهله، فارجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه الا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله تعالى عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. رواية الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. قال: ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له ماء، وهيأت له فيه طعاما. فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه. يعني اكثر المشاكل اللي بترد علينا في هذه الايام بين الازواج خاصة في بيوت الاخوة، وده يعني مما يؤسف له، ان الاخ يجبر زوجته ان يتعيش مع امه مع اخته ولا يكون لها ادنى سكن نفسي او روحي او قلبي، ثم يأمرها بالصبر. لماذا؟ مع ان حقها ان يكون لها سكن تجد فيه نفسها كزوجة ورب البيت. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زوجة لها بيت مستقل او حجرة مستقلة او عريش مستقل، حتى لما كانوا يخرجوا في السفر دي لها عريش ودي لها عريش. لكن اليوم ممكن تجد نوع من التسيب الغير عادي، فاذا اشتكت المرأة يقال لها ان هي ما بتحبش امه، ما بتحبش اخواته، ده عايزة تستأثر بيه، ده عايزة. وغالب مشاكل البيوت من هذا الباب، والانسان لا يكلف نفسه انه يحكم شرع الله عز وجل، ولكن يبدأ يحكم عواطفه ويقول نصبر نحتسب نعمل بتاع ايه. الاول نقول نوفي الحقوق، وبعد كده مسألة الصبر وغيره دي باب فضل لا يلزم به انسان، خاصة اذا كانت المسألة تتعلق بنوع من تضييع الحقوق وامتهان الكرامات. يعني مثلا النهاردة هل من حق امي مثلا ان تكون زوجتي نايمة في شقتها ويبقى معاها مفتاح تدخل والمرأة مثلا في شقتها براحتها، وفي اي وقت ممكن تدخل اذا كان حتى الغلمان الصغار الصبيان الذين لا يدركون شيئا الشارع حدد لهم اوقات لا يدخلون الا باستئذان مع انهم مش عارفين حاجة ولا شايفين حاجة لكن النهارده ممكن الام معروف الام بتدخل تنظر لايه او الاخت ممكن تنظر لايه ولا مبالاة لا ده مسألة زي ما قلنا السكن مش معناه بيت تحط فيه الوحدة وانتهت زي قطعة اساس من لا ده لابد يكون متحقق فيه معنى السكن الروحي والقلبي والنفسي وإلا كيف تستفيد منه أو كيف تنتفع بزوجتك هذه وما فيش أي سكن متحقق لها قال فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى الحر أو الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف كيف يليق هذا وهل هو النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بنشر هذا الدين فقط ولا طالما ناس خرجت يبقى ده فرض كفايه واللي يقوم به يقوم واللي يقعد يقعد لا ما كانش ده شأن الصحابه ابدا ولكن كل واحد كان بيبحث لنفسه عن مدخل يستطيع من خلاله ان يخدم هذا الدين ده بيدخله كيف يدخله ومتى يدخله ثم لا يقارن نفسه بالمخلفين اللي قعدوا ما يقولش ما فيه 82 واحد تانيين ولا غيرهم قاعدين قاعدين زيهم ولكن يقارن نفسه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل بتبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير ابن وهب إن لي ذنبا يعني مجرد أن اتأخر بعض الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا إيه؟ اعتبروا ذنب مع أنه في طريقه إلى هناك يعني مسألة التأخير فقط اعتبره ذنب وما يدري كيف يعامله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل اليوم اللي بتأخر عن صلاة الفجر يوم ويوم ويوم بيشعر بهذا الذنب بيحس بوخز الضمير للأسف بعد ما كنا 5-6 صفوف في الفجر أصبحنا بالكثير أو 3 ليه يقول لك الليل قصير ويا ما نبهنا على المسألة دي يعني ايه الليل قصير ما احنا بنقعد نص ساعة وخمسة عما نقيم الصلاة وبالرغم من ذلك العدد هو العدد واللي محظين هم المحظين طب والتانيين دول مش مسلمين ما استشعروش كده ان ممكن يدخلهم النفاق من هذا الباب وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيان اثقل الصلاتين على المنافقين صلاة الفجر الشعور بالذنب هو الذي يدفع او يعين على استدراك الذنب والخروج منه لكن ان الانسان يطرح وراء ظهره ولا يشعر بالندم ولا يحس بوخز الضمير ده في الحقيقة يعني يجب ان يفتش في قلبه اين هو من الايمان اقول ده ما تخلفش بالكلية ولكن اتأخر شوية ده انت لقيتها على ايه اللي اتأخر عن شهود الجماعة يعني ده بالضبط زي واحد اتأخر عن شهود الجماعة لكن صلى الصلاة وقتها انما واحد ياما جماعات تفوته بل ياما صلوات تفوته خصوصا صلاة الفجر وكأن شيئا لم يكن